بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وهم عمر رضي الله تعالى عنه، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. لا نزال نعرض للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. وهذا الحديث من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث أورده المصنف رحمه الله بعد حديث عمرو بن عبسة، والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ونهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. وكان الإمام مسلم رحمه الله روى قبل ذلك حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه في أنه كان ينهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وحيث إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي بعد صلاة العصر ركعتين يؤديها في بيتها، حملت فعله عليه الصلاة والسلام على الإباحة المطلقة. ولهذا لما علمت بنهي عمر رضي الله عنه للناس أن يصلوا بعد العصر قالت: وهم عمر رضي الله عنه، لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، لكنها حملت أحاديث النهي على أن يتحرى المصلي غروب الشمس أو طلوع الشمس فيصلي عندها. لذلك فسرت نهي عمر على الإطلاق بأن فيه شيء من وهم، لأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأهل العلم على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يفعله في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الصلاة بعد صلاة العصر إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه كان قد تأخر في أداء الركعتين بعد صلاة الظهر يوم أن شغله وفد عبد القيس، فلما صلى العصر تذكر أنه لم يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر فقام يصليها قضاء في ذلك الوقت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان من شأنه ومن عادته أنه إذا فعل فعلا استمر عليه وبقي عليه يؤديه، وهكذا ساغ له عليه الصلاة والسلام أن يصلي هاتين الركعتين. ولذلك استنبط كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله استنبط هذه المسألة، واعتبرت قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى أمته عن شيء وورد أنه فعلاه فيحمل ذلك على الخصوصية. وبناء عليه فلا يلحق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه شيئا من الوهم، لأنه عمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما نهى عنه. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقلته أم المؤمنين عائشة هذا لا يتعارض مع النهي، لأنه مما اختص به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هي تعرف كلام العرب، ولذلك قالت وهم ولم تقل كذبة. والوهم يعني أن يقدم المرجوح على الراجح، الكذب هو أن يحكي خلاف الواقع. وعمر رضي الله عنه إنما نهى بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم علمته أم المؤمنين عائشة ولم يعلمه عمر، ولذلك استخدمت عبارة ليست فيها تهمة الكذب، وإنما قالت وهمة، يعني تبين له المرجوح على الراجح. والقاعدة التي سار عليها أهل العلم إنما هي قاعدة استنبطت بعد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن عائشة أخبرت بما رأت وعمر رضي الله عنه أخبر بما رأى، ورحم الله امرأ حدث بما سمع، فلا عمر يتهم بذلك ولا أم المؤمنين يعني تكذب عمر، لأن عمر رضي الله عنه مستند على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وحملت أم المؤمنين نهي عمر على إطلاقه، لكنها وافقته في أنه متى تحين غروب الشمس أو طلوع الشمس فيمتنع عن الصلاة، فهي توافق عمر في هذه الجزئية، لكنها لم تطلق النهي من أول وقته يعني من بعد أداء صلاة العصر، حيث رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك في أول الوقت، وإنما النهي كان محمولا على أنه في آخر الوقت. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس يعني عبد الله الذي مر ذكره عن أبيه يعني طاووس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، يعني كان يصليهما. قال فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فصلوا عند ذلك، يعني لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، أي فتجعلوا وقت الصلاة ذلك الوقت. وهي بهذا تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، لكن ما كانت ترى فيه مخالفة لعمر رضي الله عنه النهي المطلق، وإنما أنه يحمل على هذا الوقت وقت تحري الغروب أو تحري الشروق. حديث محمد بن حاتم الذي مر بنا شيخ الإمام مسلم فيه هو محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم يعني مما مرت بنا ترجمته، وهو محمد ابن حاتم ابن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. وشيخ محمد بن حاتم هو بهز، والمراد به بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري. قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات بعد سنة 200، وروى له الجميع. قال حدثنا وهيب، ووهيب هو ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم، ابو بكر البصري قال ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرى، من الطبقة السابعة، مات سنة 65 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا عبد الله بن طاووس، وعبد الله بن طاووس ابن كيسان اليماني أبو محمد، قال ثقة فاضل عابد، من الطبقة السادسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. عبد الله يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة. مات سنة 600، وروى له الجميع. نعم، وقال الحميري مولاهم، وكلمة مولاهم هنا تدل على أن رجال من حمير كان مولا لهم فاعتقوهم فنسب إليهم. نعم، ما نسامي إيه، أنا قلت الحميري مولاهم إيه، لكن يبدو أنه سبقك السمع. ها قال سألت عائشة رضي الله عنها، ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى بين فيها وجه الاختلاف الذي نسب إلى عمر رضي الله عنه مع أم المؤمنين عائشة، والحديث رواه حسن الحلواني، والحسن الحلواني ممن سبقت ترجمته، وهو الحسن ابن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الحلواني الخلال، قال نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف، من الطبقة 11، مات سنة 42 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، يعني إن الإمام النسائي لم يخرج له. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق أيضا ممن سبقت ترجمته، وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني قال ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع من الطبقة التاسعة مات سنة 11200. هذا هو الحسن الحلوان هو عبد الرزاق. قال أخبرنا معمر ومعمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري قال نزيل اليمن قال ثقة فاضل من كبار الطبقة السابعة مات سنة 54 و100 وروى له الجميع. وهذه الرواية من رواية معمر عن ابن طاووس يعني عبد الله الذي مرت ترجمته آنفا وثم ساق بقية السند. وابن طاووس يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الركعتين بعد العصر يعني صلاة الركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا طلوع الشمس لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. ثم قال رحمه الله قال وأخبر حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام اقرأ علي قال فقالوا اقرأ عليها السلام يعني على أم المؤمنين منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك وقل إنا أخبرنا أنك تصلينها أو تصلينهما. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فكنت أصرف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عنها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة رضي الله عنها. قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عنهما. ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبي، فقول لي: تقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك أو أراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت ففعلت، قال ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان، يعني الركعتين. هذا الحديث يقال إن له سبب ورود، وإن هذه القصة التي جاءت في هذا الحديث تدلنا على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث يتتبعون سنته، كما يدل على فقه زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهن أخبرنا عن حاله عليه الصلاة والسلام، ينقلنا أحواله التي قد تخفى على سائر المسلمين، كما يدل الحديث على حرص أم سلمة رضي الله عنها في معرفة الموجب الذي من أجله صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد صلاة العصر. كل ذلك أشار إليه هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الإمام مسلم ورواه عن شيخه يحيى بن أيوب، والمراد به يحيى بن أيوب الملقب أو المنسوب إلى المقابر، فيقال يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. نعم حرملة أي حديث حرملة ما سبق أن ترجمنا له يعني هو حديث الباب. أما حرملة بن يحيى التجيبي فهو أيضا ممن سبقت ترجمته كثيرا وهو حرملة بن يحيى ابن حرملة التجيبي ابن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي قال عنه الحافظ إنه صدوق من الحادية عشرة مات سنة 47 و200 هذا هو حرملة بن يحيى. قال حدثنا عبد الله بن وهب وعبد الله بن وهب وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري قال الفقيه ثقة حافظ عابد من الطبقة الثامنة مات سنة 97 و100 وروى له الجميع. عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وعمرو بن الحارث وابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب قال ثقة فقيه حافظ من الطبقة السابعة مات قديما سنة 50 و100 من الهجرة. وروى له الجميع. قال عن بكير وبكير هو ابن عبد الله الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني قال نزيل مصر ثقة من الطبقة الخامسة مات سنة 20 و100 وروى له الجميع. قال عن كريب مولى ابن عباس وكريب ابن أبي مسلم القرشي مولاهم المدني أبو بشدين مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال ثقة من الطبقة الثالثة مات سنة 98 يعني قبل 100 وروى له الجميع. هذا هو كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما. أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن هرمز وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الرحمن بن أزهر الزهري أبو جبير المدني قال صحابي صغير مات قبل الحرة وله ذكر في الصحيحين مع عائشة رضي الله عنها. قال نعم أغفل المزي رقم سين، يعني النسائي روى له ولم يذكر ذلك المزي. والعجيب أن محقق كتاب التقريب رمز له بدال سين، يعني ولم يشر إلى أن له ذكرا في صحيح مسلم، إلا إذا كان اكتفى بقوله له ذكر في الصحيحين. ويعد هذا من الموضع الذي ذكر فيه في الصحيحين. قال فتصلوا عند ذلك، يعني نهاهم أن يفعلوا هذا. وأما المسور بن مخرمة فهو المسور ابن مخرمة ابن نوفل ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة الزهري أبو عبد الرحمن، قال له ولأبيه صحبة، مات سنة 64 وروى له الجميع. هؤلاء أرسلوه يعني كريبا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنه إذ ذاك كان صغيرا. فقالوا أقرأ عليها أو اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرناك أنك تصلينهما. نعم. ها؟ نسمع. ايش؟ عندكم ايه؟ ايش عندكم؟ وقل إنا أخبرنا. وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما. وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الناس عنها. أصرف عندكم أضرب؟ قال هكذا في وقع في بعض الأصول أضرب الناس، وفي بعضها أصرف الناس عنها، وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما. وكان يضربهم عليها في وقت ويصرفوا معناه في وقت من غير ضرب. ها؟ لا، رواية من التصحيح. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقال سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبي، فقولي له: تقول أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، وهذه كنية أبي أمية والد أم سلمة رضي الله عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، يعني من وفد عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين، قال فشغلوني عن الركعتين التي بعد العصر، اللتين بعد العصر، فهما هاتان، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني هو السبب أنه نسي أو أنه لم يصلي ركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر، ثم استمر النبي على ذلك كما جاء في حديث عائشة من أنه كان إذا فعل عملا أو عمل عملا، وهكذا تقول أم سلمة، كان يداوم عليه. ما اسمه؟ يعني إذا فاتته صلاة بعد العصر له أن يقضيها، لأن هذا وقت القضاء لا وقت له، يعني لا وقت ينهى فيه عن القضاء، كما جاء في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ما اسمك؟ من تقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ترجع عن قول شيئا رأت النبي يفعله إلى قول عمر؟ وأم سلمة كانت شاهدة، ولذلك هنا في الرواية التي بعد هذه الرواية تقول فيهما: ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. فهذا الحديث تبين منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بعد العصر، لكنه فعل ذلك لسبب، ولما فعل لهذا السبب استمر عليه بناء على، ولهذا قال أهل العلم إن هذا محمول على الخصوصية، وأنه ليس لأحد أن يفعل ذلك متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لأن المسائل أو القضايا إذا تعارض فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، فإن علماء الأصول يحملون قوله، يقدمون النهي على الفعل استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ويحمل هذا الفعل منه على الخصوصية، كما قرر ذلك يعني كثير من أهل العلم، ومنهم الإمام الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار، والذي سبق أن عرضنا له، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.